بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم سورة تعرض حقائق العقيدة وقواعد التصور الإيماني، تشع حولها أضواء قوية بعيدة المدى وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها أن هذه الدنيا سجال بين أهل الحق وأهل الباطل. وذكر الله سبحانه فيها أحوال بعض الأمم السابقة وما جرى بين الفريقين. هي سورة البروج، وتسمى كذلك بسورة السماء ذات البروج، وهي سورة مكية. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. مقصد السورة إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد. عدد آياتها 22 آية. سبقتها سورة الانشقاق، اختتمت سورة الانشقاق ببيان حالي المؤمنين والكافرين، وأن الله تعالى يعلم ما يصدر عن الكافرين، وأنه توعدهم بعذاب أليم، وأن المؤمنين لهم أجر غير منقطع كما ذكرنا. وكل هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى صاحب القسم بما في هذه السورة من عظائم الأمور. وهذا وجه اتصال مفتتح سورة البروج بختام سورة الانشقاق. هذه السورة مقسمة إلى عدة موضوعات، من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر هي قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة المشهورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها الجميع. افتتحت السورة بقوله تعالى والسماء ذات البروج، وهو قسم فيه لفت انتباه للسامعين إلى الأمور التي سيقسم بها، وفيها بيان كمال قدرة الله تعالى وحكمته في خلقه. فهلا تفكرنا في خلق السماء وما فيها من منازل تمر بها الشمس والقمر. ثم قال تعالى واليوم الموعود، وهو وصف ليوم القيامة، لأن الله وعد عباده بأن يجمعه فيه لفصل القضاء، ففيه تقرير لعقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. ثم قال تعالى وشاهد ومشهود، أي أن كل مخلوق سيشهد يوم القيامة، من مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي، فشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف. ومن هذا ومما يشمله معنى الشاهد والمشهود، بداية شهادة الله على الجميع كما قال عز وجل والله على كل شيء شهيد. أيضا الملائكة تشهد يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الرسل يشهدون على أقوامهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك أعضاء الإنسان تشهد له بما عمل من خير أو شر يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك الأرض تشهد على الإنسان بما عمل عليها، كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها. قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم وشتم خزي وغضب يستلزم العقاب على الفعل، واستحقوا هذا الدعاء عليهم وهذا الغضب لأنهم كانوا في غاية الحرب لحزب الله تعالى من المؤمنين. ونلاحظ أن في هذا الدعاء قتل أصحاب الأخدود، يعني جاء بكلمة أصحاب، حتى يعم هذا الدعاء وهذا الغضب الآمرين بجعل الأخدود، والمباشرين بحفره وتسعيره، والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه. فالآمر بالفعل كفاعله في الجزاء، حيث أن كلمة أصحاب تدل على الملازمة، النار ذات الوقود، أنه لا يخمد لهبها لأن لها وقودا يلقى فيها شيء ازدادت سعيرا وهي لا تخبو، ليدل على أنها كانت نارا شديدة عميقة محرقة ومؤذية. وصف حال هؤلاء المجرمين المحاربين لأولياء الله وهم يعذبون المؤمنين بأنهم قعود وشهود، كما قال تعالى: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا تعجب من حالهم وقبح عملهم، لأن فيها بيان لشدة جبروتهم وطغيانهم، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيهم بهذا العذاب. فمن الجبروت ومن قسوة القلب أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس يتفكه بالحديث وينظر إليهم وهم يحرقون، فهذا من شدة الجبروت ومن شدة الطغيان ومن شدة القسوة، أنهم يأمرون بحرقهم بل ويشاهدونهم وينظرون إليهم وجالسون بجانب هذه النار يشاهدون هذا المنظر. وما كان ذنب هؤلاء المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. والإتيان هنا بصفتي العزيز الحميد إشعار بأنه سبحانه قادر على نصرة المؤمنين والانتقام من الكافرين، إذ أن العزيز هو الذي لا يغالب. وجاء أيضا بالحميد ليشعر بأمرين: الأول أن المؤمنين آمنوا رهبة ورغبة، واسم الله الحميد مما فيه ترغيب للإنسان المؤمن. والأمر الثاني: حتى لا ييأس أولئك الكفار من فضله ورحمته، لأنه قال تعالى في الآيات: ثم لم يتوبوا فأعطاهم مهلة، أنهم إذا تابوا غفر لهم. وهذا من آثار صفة الله الحميد سبحانه. هذه الآيات التي ذكرناها فيها ذكر لصفات لله تعالى كافية لبناء القلب بناء إيمانيا صحيحا. فالله هو العزيز، الله هو الحميد، الله الذي له ملك السماوات والأرض. هذه الصفات توجب الإيمان بالله وطاعته ومحبته وخشيته في كونه تعالى عزيزا في انتقامه لأوليائه، حميدا يحمده لآلائه ونعمه سائر خلقه، مالكا لكل ما في السماوات والأرض ليس لغيره ملك في شيء، وعلمه أحاط بكل شيء وهو تعالى على كل شيء شهيد. هذا يثمر الإيمان. أعوذ العزة في قلب المؤمن، فمهما ابتغى العبد العزة عند غير الله تعالى وفي غير دينه فلن يجدها، ولن يجد إلا الضعف والهوان. كما تثمر هذه الأسماء الشعور بعدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا، وأن يجعل الإنسان فقط مصدر قوته وعزته الله جل جلاله. والحميد المحمود في ذاته وأفعاله وصفاته، فإذا علم العبد أن الله سبحانه الحميد استلزم ذلك محبته محبة صادقة لا يشاركه فيها أحد، فأثمرت ذلك إخلاصا لله وحياء منه وأدبا معه وكثرة لذكره وشكره. كما أن الإيمان بهذا الاسم يستلزم اليقين بأن الله عز وجل هو المستحق للحمد كله على الإطلاق. فمن آمن بأسمائه وصفاته وفقه معانيها ازداد محبة وخشية ورجاء لله سبحانه. وكان ختام القصة بقوله تعالى: والله على كل شيء شهيد. طبعا ذكرنا في بداية القسم قال الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود، وهو تعالى على كل شيء شهيد. ففيها شدة تخويف لأولئك وتحذير لمن هم على شاكلتهم بأن الله تعالى شهيد على أفعالهم فلن تخفى عليه خافية. وفيه وعد للمسلمين الذين عذبهم المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بلال وعمار وصهيب وسمية، والمسلمين في كل زمان بعدهم، أن الله كذلك شهيد على ما يحصل لهم وما هم يبتلون به، وسيثيبهم على ذلك وينتقم ممن عذبهم وآذاهم. والإتيان بصيغة المبالغة شهيد لبيان أن الله سيعاملهم بالمثل، كما كانوا قعودا على النار وشهودا على إحراق المؤمنين فإن الله تعالى يحرقهم وهم عليهم شهيد. وكما قلنا في الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فيها ترغيب بالتوبة وأنها تهدم ما قبلها. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. فسبحان الرب الجواد الكريم. فإذا كان هؤلاء الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة إذا تابوا وآبوا بأن يغفر لهم، فكيف بحال عصاة المسلمين؟ ألا يكونون أكثر رجاء بالله؟ وألا يقنطوا ويأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما اقترف الإنسان من ذنوب ومن معاصٍ ومن كبائر، فباب التوبة مفتوح لا يغلق، فإذا فتح لهؤلاء فلا يغلق عمن هم دونهم. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى أنهم إذا لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الملاحظ أنه ذكر عذاب الحريق مع أن الحريق هو من أسماء جهنم، فلماذا جاء بالإثنتين عذاب جهنم وعذاب الحريق؟ قيل أن لهم عذاب جهنم بزمهريرها وعذاب الحريق، فكل منهما شيء مختلف. وقيل عذاب جهنم بسبب كفرهم والحريق لإحراقهم المؤمنين، فعذاب جهنم إشارة إلى عذاب في الآخرة والحريق إشارة إلى عذابهم في الدنيا. وروي في الروايات أن الله سبحانه وتعالى أخرج نارا فأحرقتهم بعدما حرقوا المؤمنين، فكان الجزاء من جنس العمل. كيف نستفيد من هذه القصة في واقع الأمة الإسلامية؟ الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فعلينا ألا نستغرب من ذلك أو أن نشكك في هذا الدين أو في نصرة الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ولأوليائه. فإذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، فلله تعالى في هذه حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون يملي لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون الأحياء لهم عبرة وعظة فيما يحصل لإخوانهم. في واقعنا نسمع ما يحصل من حولنا في الدول الإسلامية من انتهاكات عظيمة للأعراض والأموال وتجويع الصغار والعجائز، فعلينا ألا نتسخط ولا نجزع، بل نساعدهم بما نقدر عليه وندعو لهم. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا فيما سبق، هم يحرقون المؤمنين بالنار، فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد المسلمين هذا رفعة درجات المصابين وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين.